ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك شفاء لها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لها ولزوجها ولأولادها أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله بسم الله أرقي راسك من خبيث ساكن فيه من ثعبان ساكن فيه يبث السم في راسك. اللهم أبطل يا ربنا سحره اللهم أبطل يا ربنا حسده اللهم احل يا ربنا عقده. بسم الله أرقي راسك بسم الله من سمه من ظلمه وضره من كيده ومكره. بسم الله أرقي رأسك من ثعبان ظالم من ثعبان أسود من ثعبان أصفر من ثعبان أبيض من ثعبان أسود من ثعبان ظالم. بسم الله أرقي رأسك بسم الله من ثعبان ظالم من ثعبان ظالم من ثعبان ظالم. يسكن الرأس بسم الله أرقيك من شره بسم الله أرقيك من ضره خبيث مستخبث عليك به يا ربنا. يسكن رأسها يسكن قفاها يسكن ظهرها عليك به يا ربنا ساحرا حاسدا حاقدا. اللهم عليك به يا ربنا يسكن رأسها يعشق وجهها وحاسد لها. اللهم عليك به يا ربنا ثعبانا أسودا أتى عن طريق سحر مأكول ومشروب. اللهم عليك به يا ربنا وسبب السرطان فيها وسبب الأورام سبب الأورام فيها في رحمها في مبيضها ظلمها وقهرها وغلبها مع زوجها ويؤذي أولادها. خبيث عليك به خبيثة يا ربنا خبيثة مستخبثة عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به. سكن رأسها رأسها رأسها رأسها رأسها رأسها رأسها. عليك به يهودي يهودي يهودي يهودي نصراني نصراني نصراني نصراني مجوسي مجوسي مجوسي ملحد ملحد ملحد ملحد ظالم ظالم ظالم ظلمها وقهرها قهرها وظلمها ظلمها قهرها قهرها قهرها ظلمها ظلمها قهرها قهرها ظلمها. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به. يصرف عن زوجها يصرف عن زوجها. يريد الطلاق يريد الطلاق يريد الطلاق يريد الطلاق. يريد ان يستأثر بها يريد ان يستأثر بها. اتخذها زوجه اتخذها زوجه اتخذها زوجه اتخذها زوجه. اذاها اذاها حسدها وحقد عليها حسدها وحقد عليها. اللهم عليك به يا ربنا ظلمها اللهم عليك به يا ربنا ظلمها ظلمها وقهرها. اللهم اغربه اللهم اغربه اللهم اقهره اللهم اقهره اللهم اقهره. عليك به يا ربنا ثعبانا الاسود اسود اسود ابيض ابيض ابيض ابيض اصفر اصفر اصفر منقوطه منقوطه منقطه منقطه منقطه. يا الله له لونان لونان لونان. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. معه اجنحه معه اجنحه معه اجنحه. يطير بها يطير بها يطير بها. معه راس معه راسان راسان راسان رأسهام. عليك به عليك به. من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من سلاطين الجن من سلاطين الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من سلاطين الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من سلاطين الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن من فراعنة الجن. عليك به عليك به عليك به. ظلمها وقهرها وغلبها وزوجها وأولادها غلبها وزوجها وأولادها. اللهم عليك به. سكن رأسها رأسها رأسها رأسها. سبب لها التهابات التهابات في الجيوب الأنفية ويريد أن يعمي بصرها ويريد أن يعمي بصرها. اللهم عليك به يا ربنا على عقلها على إدراكها يا الله على عقلها على إدراكها على إدراكها على ذهنها على ذاكرتها. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به. ظلمها قهرها غلبها غلبها. اللهم عليك به اللهم عليك به. اللهم يا رب اقهر يا ربنا واغلب. اللهم عليك به اللهم عليك به. ثعبان الاسود اسود اسود اسود. حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي. اتت عن طريق العين عين عين على وجهها الجميل على جمال وجهها. اتت على الجمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال جمال. أتت عن طريق الجمال أتت هذه الحية عن طريق الجمال عن طريق عين عين عين عن الجمال جمال جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناق. اللهم اقضي ترى حسد حسد عين حسد عين حسد عين في راسها في راسها في راسها في راسها في راسها. حسد عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون في راسها. عيون على أنفها على أنفها على عينيها على عينيها الوسيعتين الجميلتين على عينيها على عينيها. عيون عيون عيون عيون عيون على جمال وجهها على جمال وجهها على جمال ثغرها ثغرها ومبسمها ثغرها ومبسمها. اللهم عليك بها عليك بها عليك بها يا رب الحي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي. خبيثة خبيثة خبيثة ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان حي ثعبان حي ثعبان حي ثعبان حي. اللهم يا رب عليك يا رب عليك بزوج زوج زوج من الثعابين من الثعابين. حلا في راسها استقر في راسها آذاها يا الله يا الله. يا رب هذه عقد عقد عقد في اللثة في اللثة في الأسنان في اللثة في الأسنان في اللثة في الأسنان وفي اللسان وفي اللسان العقد وفي اللسان عقد العقد عقد العقد. لئلا تقرأ القرآن لئلا تقرأ الأذكار لأن تسب وتشتم يا الله لأن تسب وتشتم يا الله. عقد العقد في اللسان في اللسان ويغيبون على عقلها يغيبون على عقلها يغيبون على عقلها على عقلها على عقلها على عقلها ويتكلمون على لسانها ويتكلمون على لسانها. يا الله يا الله يا الله يا الله. عليك يا ربنا عليك بالظالمين عليك بالساحرين عليك بالحاكدين. يا الله يا الله. رجها بما نجيت به عبادك الصالحين رجها رجها رجها. مؤمنة مؤمنة مؤمنة مؤمنة تقية تقية ذكية صفية نقية. يا الله احفظها احفظها احفظها احفظها احفظها احفظها. احفظها من شر من شر من ضر من ضر من مكر من مكر من كيد من كيد من غلبة من غلبة من قهر من قهر عليك يا ربنا من سكن راتها ونحرها سكن راح نحرها نحرها نحرها يريد قتلها يريد قتلها يريد قتلها يا الله يا الله عليك عليك يا ربنا بالظالمين عليك بالظالمين سكنوا راسها سكنوا عينيها سكنوا عينيها سكنوا راسها على دوخة وصداع صداع صداع صداع اللهم عليك يا ربنا اللهم عليك بثعبان غرز انيابه في راسها غرز انيابه في راسها عليك بثعبان ثعبان حيه حيه حيه حيه حيه غرزا الأنياب في رأسها غرزا الأنياب في رأسها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نجي مؤمنة نجيها نجيها نجيها سلمها سلمها بصرها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أمطر أثرا عظيما قويا شديدا في رأسها في رأسها على جمال الوجه على جمال الشعر على جمال على جمال الألفاظ الألفاظ الألفاظ الألفاظ الألفاظ الألفاظ يا الله طلعت راح أسد عيون عيون عيون أصابت قديمة قديمة وأسحار أسحار أطلها قديمة قديمة خاصة وعامة خاصة خاصة خاصة خاصة سحر خاص فيها سحر خاص فيها على التفريق على التفريق على التفريق على الأمراض والأدواء والأسقام يا الله أطل يا ربنا هذا الأثر وإحلي يا ربنا هذه العقد بسم الله ارقيك من في البطن في البطن في البطن مأكول مأكول مأكول مأكول مشروب مشروب مشروب مشروب خفي مخفي خفي صامت صامت صامت صامت صامت فضل يا ربنا سحرة في عرف البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن قوي عظيم شديد مربوط مربوط مربوط مربوط في البطن في البطن في البطن في البطن مربوط مربوط أبطلها أبطلها أبطلها أهل يا ربنا هذه العقد أهللها أهللها من بطنها من بطنها من بطنها من رحمها من رحمها من رحمها من المبايض من المبايض من المبايض أهل يا ربنا هذه العقد من مبايضها من مبايضها على عقد سرطانية أهل يا ربنا عقد سرطانية أهل يا ربنا عقد سرطانية أهل يا ربنا عقد سرطانية أهل يا ربنا عقد سرطانية أهل يا ربنا عقد سرطانية أهل يا ربنا عقد سرطانية فيها فيها وفي أولادها فيها وفي ذريتها فيها وفي ذريتها فيها وفي ذريتها الله يا ربنا هذه العقد عقد إيذال الذرية إيذال الذرية إذا قتل الذرية قتل قتل قتل قتل للذرية قتل للذرية بخبثها في جسدها بخبثها في جسدها اللهم يا ربنا هل يا ربنا هذه العقد هل يا ربنا هذه العقد عقد القتل عقد القتل القتل القتل القتل بخبثها في جسدها أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني حسبنا الله عليكم يا أعداء الله يا قتلة يا قتلة يا قتلة بالأورام السرطانية يا قتلة يا ظلمة يا قتلة يا ظلمة قتلتم الذرية قتلتم الذرية قتلتم الذرية حسبنا الله عليكم يا ظالمين حسبنا الله عليكم على من أرسلكم وعلى من أرسلكم فيها وعلى من أرسلكم فيها طغيانا وبغيا طغيانا وبغيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ حسبنا الله عليك يا قاتل يا قاتل جلي القاتل حسبنا الله عليك يا ظالمة حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على قاتل على قاتل على قاتل على قاتل على جني القاتل على جني القاتل على جني القاتل على جني القاتل على جني القاتل على جني القاتل جني قتل الذرية قتل الذرية قتل طفلها قتل قتل طفلتها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بمن قتل الذرية أليس يا ربنا من قتل الذرية أليس يا ربنا من قتل الذرية أليس يا ربنا من قتل الذرية أليس يا ربنا من قتل الذرية وسعى في الأرض فسادا اللهم عليك يا ربنا بجني الحي بجني ثعبان حية ثعبان حية ثعبان حية أسود أبيض، أسود أبيض، أصفر أحمر أزرق أزرق. يا الله يا الله يا الله يا الله، عليك يا ربنا بالثعابين في جسدها، عليك بالثعابين في جسدها من حولها، في جسدها من حولها، في جسدها من حولها، في جسدها من حولها، في جسدها من حولها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عليك يا ربنا بجني جني جني ثعبان حية، ثعبان حية. اللهم عليك بهم، عليك بهم، عليك بهم. سكنوا راسها، سكنوا راسها، سكنوا قلبها، قلبها، قلبها، قلبها، قلبها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، قتلوا ذريتها، قتلوا ذريتها. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، عليك يا ربنا، عليك بالثعابين، بالثعابين، بالثعابين، بالثعابين، الظالمين، الساحرين، الحاسدين، الحاقدين، القتلة، القتلة، القتلة، القتلة، القتلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عليك بهم يا ربنا. جرحوا، جرحوا قلبها، جرحوا قلبها، آلموا قلبها، آلموا قلبها، على ذريتها وزوجها، على ذريتها وزوجها. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، والحقد، والحقد، والحقد، والحقد، والحقد، والحقد. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر السحر، اللهم اطر يا ربنا سحر خفية مخفية، خفية مخفية في أبيها وأمها وفي إخوانها، في أبيها وأمها وفي إخوانها، في أبيها وأمها وفي إخوانها، في أبيها وأمها وفي إخوانها. اللهم اطر يا ربنا أسحارهم العظيمة، أسحارهم العظيمة، أسحارهم القديمة، أسحارهم العظيمة، في الأجساد، في الأجساد، وفي البيوت، وفي البيوت. اطر يا ربنا سحر يتبعهم، اطر يا ربنا سحر يتبعهم، اطر يا ربنا سحر القتل والقلة والذلة والمهانة. اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطر يا ربنا سحر خفيا مخفيا، خفية مخفية، اطر يا ربنا سحر خفية مخفية، اطر يا ربنا سحر خفية مخفية، سحر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد وحقد، حسد وحقد، وظلم وانتقام، سحر حسد، حسد، حسد، حسد وحقد، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام. اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، اخرجها، اخرجها، اخرجها من الصدر، من الصدر، من الرحم. يا الله اخرجها، اخرجها سرطانية، عيون سرطانية، عيون سرطانية، عيون، عيون، عيون، عيون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا. اطر يا رب السحر العلوية، اطر يا رب السحر السفلية، اطر يا رب السحر الأسود، اطر يا رب السحر الأزرق، اطر يا رب السحر الأحمر، اطر يا رب السحر الأبيض، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ترى حسد، حسد شديد عيونه، وعيون وعيونه، اطر يا ربنا ترى حسد، حسد شديد عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، سيئة، اخرجها، سيئة، اخرجها، غائطة، اخرجها، بولة، اخرجها، اخرجها، اخرجها، سيئة، سيئة، سيئة، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، الأسحار كلها، كلها، كلها، يا ربنا اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، الأسحار، الأحساس، الأحساس، العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، العيون، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، كلها، كلها، كلها، كلها، أخرجها. الأسحار، الأسحار، الأحساد، الأحساد، الأحساد، الأحساد، الأحساد، العيون، العيون، المسوس، المسوس. يا الله أخرجها، كل العقد، كل العقد، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، يا ربنا أخرجها. السحرية، الحسدية، أخرجها، أخرجها، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الجسد، من الجسد، من البطن، من البطن، من رحمها، من رحمها، من رحمها، من رحمها. أخرج البلاء، أخرج البلاء من الجيوب الأنفية، من الجيوب الأنفية، أخرج البلاء من عينيها، عينيها، من العصب، عصب، عصب السمع، عصب البصر، عصب السمع والبصر. أخرج البلاء، أخرج البلاء من سمعها، من بصرها، من أنفها. يا الله، الجيوب الأنفية، يا الله، من لسانها، من لسانها، من أسنانها، من لثتها. يا الله اخرج البلاء والاعداء يا الله يا الله يا الله ارحم ضعفها اجبر كسرها ارحم ضعفها اجبر كسرها بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهرها تطهيرا يا ربنا هي وزوجها واولادها من السحر من سحر يتابعهم ومن حسد عليهم من أذى العيون فيهم يا الله يا الله يا الله يا الله احل يا رب هذه العقد احل لها في الجسد وخارج الجسد احل يا رب هذه العقد احللها احللها فكها فكها فكها فكها احللها احللها احللها فكها فكها فكها احللها احللها احللها احللها فكها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها قيئة اخرجها اخرجها يا الله غائطة غائطة بوزة اخرجها اخرجها برحيمها برحيمها برحيمها اخرجها اخرج البلاء اخرج الاعداء اخرج الاعداء اخرج الاعداء اخرج الاعداء اخرج البلاء اخرج البلاء اخرج البلاء اخرج البلاء اخرج السحر اخرج الحسد اخرج السحر اخرج الحسد اخرج العين اخرج العين أخرج العين أخرج العين أخرج عيون عيون عيون حاقدة حاقدة معجبة اشتهي وتمني أخرجها أخرجها أخرج عينا بأمر الله أخرج عينا بأمر الله في قلبها وصدرها من السمع البصر من السمع والبصر أخرج يا رب العيون من السمع والبصر يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج البلاء أخرج الأعداء يا الله من سمعها وبصرها ووجهها وجهها الحسد وجهها الحسد وجهها الجميل أخرج يا رب البلاء والأعداء يا الله يا الله من شعرها من شعرها من عقلها من عقلها من زوجها وأولادها يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الفرعين بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله اللهم اطر السحر والحسد والعين والعين والعين والنظر اخرجها اخرجها اخرج يا رب العداء من وليتك المؤمنة المؤمنة المؤمنة احسنت فرجها احسنت فرجها طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية في حلقها في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد يا الله يا الله يا الله طهرها يا رب من عقد سرطانية سرطانية في راسها في راسها في العصب في المخ في وجهها في سمعها وبصرها في وجهها في فمها في لسانها ولثتها وأسنانها يا الله يا الله يا الله وفي عنقها وفي عنقها وفي رقبتها وفي رقبتها يا ربنا في قلبها وصدرها وبطنها في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ورحمها في المبايض في المبايض في المبايض في المبايض وفي ظهرها وفي ظهرها وفي ظهرها وفي دمها وعظامها ومفاصلها بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله اكبر الله أكبر الله أكبر عليكم يا أعداء الله وعلى عقدكم وعلى مرابطكم وعلى مرابطكم وعلى ما حصنتوه وعلى ما حصنتوه وعلى ما حصنتوه من الأسحار والعقد حسبنا الله عليكم وعلى مرابطكم وعلى مرابطكم وعلى عقدكم وعلى عقدكم وعلى عقدكم وعلى عقدكم وعلى عقدكم وعلى آثاركم وعلى أسحاركم وعلى أحسابكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله يرقيك من خبثاء خبثاء في الجسد خبثاء خبثاء في الجسد ثعابي ثعابي ثعابي وكلابا وقططا وكلابا وقططا وأسودا أسودا ونمورا مرسولين عليك أنت وزوجك مرسولين عليك أنت وأولادك الله أكبر اللهم أطر يا ربنا سحر القتل سحر القتل وعيونا قاتلة وعيونا قاتلة وعيونا قاتلة وعيونا قاتلة اللهم أطر يا ربنا سحر القتل وأثر عيون عيون عيون قاتلة عيون قاتلة أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها منها ومن زوجها وأولادها بسم الله يرقيك من أثر عيون وأحساب أنفس نفس نفس نفس خبيثة مستقبلها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا النفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية مجوسية مجوسية مجوسية مجوسية مجوسية مجوسية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره سحرا عظيما سحرا مشتركا بينها وبين اهلها بينها وبين اهلها بينها وبين اهلها بينها وبين اهلها على عدم التوفيق على عدم التوفيق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الانفاق. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر سحر العائله العائله سحرا خامسه خامسه قويه عظيمه شديده بينها وبين اهلها فيها وفي أهلها عليها على زوجها زوجها زوجها زوجها أقضي يا رسول الأقارب الأقارب والجيران والأنساب والأنساب والأرحام والأرحام والأرحام والأرحام. بسم الله يركضون سحر سحر سحر سحر سحر حسد سحر حسد سحر عقد سحر عقد سحر ظلم وانتقام سحر هوى وعشق عشق عشق عشق عشق عشق بالخبثاء في جسدها بالخبثاء في جسدها سحر حسد حسد حسد حسد حسد وقتل قتل قتل قتل لها وللذرية قتل لها وللذرية قتل لها وللذرية فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج العيون يا الله أخرج العيون أخرج الأسحار أخرج الأحساد أخرج يا رب النفس نفس نفس أخرج يا ربنا موكلا بسحر أخرج يا ربنا موكلا بحسد أخرج يا ربنا موكلا بظلم عظيم عليها أخرج يا ربنا موكلا بحسد أخرج يا ربنا موكلا بحقد أخرج يا ربنا موكلا بسحر أخرج يا ربنا موكلا بسحر أخرج يا ربنا موكلا بحسد أخرج يا ربنا موكلا بسحر أخرج يا ربنا موكلا بحسد أخرج يا ربنا موكلا بعين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين لا ملام ملام ملام ملام قاطعة. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجوا بأمر الله يا ظالمين أخرجوا بأمر الله يا ساحرين يا ساحرين يا حاسدين يا حاكرين أخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله بقوة الله بقوة الله بقوة الله بقوة الله إن الله قوي أن القوة لله جميعا. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم من رحمها من رحمها اخرجهم يا ربنا من عقد على السرطان اخرجهم يا ربنا من مرض السرطان اخرجهم يا ربنا من كل مرض من كل بلاء من كل عالم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من رأسها من رأسها من عينيها من أذنها. أخرجهم يا ربنا على الدوخة والصداع والألم أخرجهم يا ربنا على العمى على العمى والصمم أخرجهم يا ربنا على البكم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا على على تقبيح على تشويه لوجهها لوجهها. اللهم أخرجهم يا ربنا على نكد على عذاب على عذاب على عذاب على نكال على نكال. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجوا بأمر الله أخرجوا بقدرة الله أخرجوا بعظمة الله. الله أكبر الله أكبر. أخرجهم يا ربنا أخرجهم أذلة أخرجهم أذلة أخرجهم أذلة أخرجهم أذلة أخرج عقدهم. بسم الله بسم الله بسم الله اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد يا ربنا كل العقد سرطانية اهد يا ربنا كل العقد سرطانية سرطانية سرطانية يا الله في جراثها في حلقها في الغدد في الغدد يا ربنا هذه العقد السرطانية في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد يا الله يا ربنا في صدرها في قلبها في بطنها في ظهرها في ظهرها في دمها في لحمها في عصبها في المبيضين في المبيضين في المبيضين في المبيضين يا ربنا العقد يا ربنا هذه العقد في أنفها في الجب الأنفية في الجب الأنفية في الجب الأنفية في الجب الأنفية في الجب الأنفية في الجب الأنفية في الجب الأنفية في الجب الأنفية في الجب الأنفية في الجب الأنفية يا ربنا هذه العقد على الدم الشديد على الدم الشديد حلها يا ربنا حلها حلها حلها حلها حلها على المرض المرض المرض على السرطان على السرطان على العذاب عذاب عذاب حلوها على الدم الشديد دم الشديد وعلى رائحة رائحة رائحة رائحة رائحة كريهة كريهة كريهة رائحة رائحة رائحة رائحة يا الله يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد سمية سمية سمية سمية سمية سمية سمية يا ربنا هذه العقد في الجبل الأنفية في الجبل الأنفية في الجبل الأنفية في الجبل الأنفية أهلنها أهلنها أهلنها أهلنها من رأسها من رأسها سم سم سم سم يا ربنا هذه العقد سمية سمية سمية في الرأس في الجسد سم سم سم سم سم سرطان عذاب عذاب يا ربنا هذه العقد حلها فكها فكها خرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها فكها فكها اخرج اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الجسد اخرجوا بامر الله اخرج اخرج عدو الله الظالم اخرج عدو الله الظالم الحيه حيه حيه كلبها القطه اخرجي اخرجي اخرجي وزغه اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي لبوه لبوه لبوه اخرجي بامر الله اخرجي يا ظالمين اخرجي يا حاسدين اخرجهم يا ربنا اخرجوا من راسها اخرجوا من راسها اخرجوا من عصبها اخرجوا من مخها اخرجوا من المخيخ أخرج من العقل، أخرج من الإدراك، أخرج من الوجه، أخرج من الشعر، أخرج يا ربنا من العينين، من العينين والأنف، أخرج يا ربنا من فمها، أخرج يا ربنا من اللثة واللسان والأسنان، اخرجوا خرجوا من الأعصاب، خرجوا خرجوا من الأعصاب، خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا، اللهم أخرجوا من جوفها، من جوفها، أخرجهم من جوفها، من جوفها، من جوفها، من جوفها، من جوفها، من أحشائها، من أحشائها، من أحشائها، أخرجهم دمًا وسديدًا، أخرجوا بأمر الله ريحة، أخرجوا بأمر الله قبئة، أخرجوا بأمر الله غائطة، أخرجوا بأمر الله من رحمها ومعذورتها، أخرجوا بأمر الله غائطة، أخرجوا، أخرجوا، أخرجوا بأمر الله مع نفسها، أخرجوا بأمر الله، بأمر الله من مسام جلدها ومن ملابس شعرها ومن تحت أظافرها، أخرجوا، أخرجوا، أخرجوا، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بقوة الله، أخرجوا بقوة الله، اللهم أخرجهم يا ربنا برحمة سبينا يا رب العالمين، بالرحمة منك لنا يا ربنا وبفضلك علينا، اللهم أخرجهم منها من زوجها وأولادها، منها من زوجها وأولادها ومن أغرارها ومن أشيائها ومن بيتها ومن جمالها ومن دهائها ومن دينها، يا الله يا الله، أخرجهم يا ربنا ومن أهلها ومن أهلها ومن أهلها، اللهم أخرج البلاء والأعداء والأعداء، اللهم أخرج السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة، يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا المس والنفس والعقدة والعقدة والعقدة، أخرجها يا الله، أخرج السرطان، أخرج يا ربنا عقدة السرطان، أخرج يا ربنا عقدة الأمراض والأدواء والأسقام، يا الله اللهم يا ربنا، وأخرج يا ربنا هذه العقد، أخرج يا ربنا ظالمين، أخرج يا ربنا الثعابين والحيات، الثعابين والحيات، أخرجوا أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله وقوة الله، أخرجوا أخرجوا يا من كنتم على السرطان، أخرجوا يا من كنتم على السرطان، يا من كنتم على المرض، يا من كنتم على الوهن، يا من كنتم على الخمول، أخرجوا يا من كنتم على الظلم العظيم لها ولزوجها وأولادها، أخرجوا أخرجوا يا من قتلتم في ذريتها، اخرجوا يا من قتلتم في ذريتها، اخرجوا بأمر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند سوء فينا وعند ألم ووجع وعند مكر أحل بنا وعند كيد أحاق بنا وعند الظالمين في الأجساد من الثعابين من جل الثعابين والحيات والوذغ والوذغ والكلاب والقطط والسباع والذئاب والنمور والأسود، اللهم أنت حسبنا عليهم وعلى من أرسلهم من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة من عائن وعائنة، اللهم اجعلها ساعة شفاء لأمتك يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لأمتك لأمتك لأمتك لأمتك لأمتك وزوجها وأولادها، اللهم اجعلها ساعة شفاء لها ولأهلها، يا الله يا الله، اللهم اجعلها ساعة شفاء للجميع يا رب العالمين، بسم الله، اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالوافية وفتحا بالفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون،

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويحفظكم ويكلأكم وينصركم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وطيبكم وأسحاركم وأحسادكم وعيونا فيكم ومسوسا وعقادا. اللهم كن لهم يا ربنا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وانكر لهم ولا تمكر عليهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم حسنهم بحسك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.